عثوا به واستفردوا بجنابه والعرب بين ملاعب وقصور ورأت قرود القينقاع سباتنا وتقدمت بجلادة المورور وتقدمت بجلادة المورور فإذا بأقصانا ينادي أمة شمت العدا بجناحها المكسور والله ما بعناك يوما إنما ما حيلة المأسور للمأسور ما حيلة المأسور للمأسور يا باحة الأقصى بذلنا وسعنا ودماؤنا في أحرف وسطور هذا الذي نستطيع في زمن به أسيافنا في قبضة المأجور أسيافنا في قبضة المأجور عثوا به واستفردوا بجنابه والعرب بين ملاعب وقصور ورأت قرود القينقاع سباتنا وتقدمت بجلادة المورور وتقدمت بجلادة المورور اثبت ففي الأيام نصر قادم ما كان حتم وقوعه بالزور ولسوف يا أقصى تعود مكرما ولترفلن بحلية المنصور ولترفلن بحلية المنصور عثوا به واستفردوا بجنابه والعرب بين ملاعب وقصور ورأت قرود القينقاع سباتنا وتقدمت بجلادة المورور.